50 languages. 20 20 محادثة قصيرة رقم 1 لوكا روتي وندو. خذ راحتك، تفضل، ارتاح. آراما ماڈي كولي. البيت بيتك. نيمّا منيّلّي إيروّا هاگه آراما واغيري. ما تحب أن تشرب؟ نيوو ينو كوديّلو إشتا پڑوتّيري؟ أتحب الموسيقى؟ نيمّاگه سنگيتا يندره إشتاوه؟ أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. ننگه شاستريا سنگيتا يندره إشتا. هذه أقراص المدمجة. إلي ننّا سيدي غليوه. أتعزف على آلة موسيقية؟ نيو ياودادرو واديوانو نُڈِسُتِّيرا؟ هذه قيثارتي. إدو ننّا غيتار. أتحب الغناء؟ نيمگه هاڈلو إشتاوه؟ ألديك أطفال؟ نيمگه مكّلو إدّاريه؟ ألديك كلب؟ نيمّا منيّلّي ناي إيديه؟ ألديك قطة؟ نيمّا منيّلّي بكّو إيديه؟ هذه هي كتابي. إيبو ننّا بُسْتَكَغَلُو. حالياً أقرأ هذا الكتاب. نانو ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ما تحب ان تقرا؟ ನೀವು ಏನನ್ನು ಓದಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ? اتحب الذهاب الى الحفله الموسيقيه؟ ನೀವು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ? اتحب الذهاب الى المسرح؟ ನೀವು ನಾಟಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ? اتحب الذهاب الى دار الاوبرا؟ ನೀವು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಧಾನ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ?